فنستأنف درسنا المبارك من قرة عيون الموحدين على كتاب التوحيد في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ونسمع النصوص التي أوردها مؤلف الكتاب الأصل تحت هذا الباب، فليتفضل القارئ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. نعم، هذا الباب فيه أدب الدعوة إلى الله تعالى وكيف يبدأ الداعي وما هو المنهج الذي يلتزمه الداعي إلى الله تبارك وتعالى. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو لب الدعوة إلى الإسلام. فالداعية ينبغي أن يبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والدعوة إلى هذه الشهادة هي دعوة إلى الإسلام كله، لأن الإسلام وشرائعه مبنية على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يصلح أي عمل بغير تحقيق هذه الشهادة، بغير هذه الشهادة لا يصلح أي عمل لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي طريقته التي سار عليها وطريقة الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، والله ختم به الأنبياء وأكمل له هذه الطريقة وهذا السبيل، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والدعوة إليه سبحانه وتعالى. ففي سورة يوسف بعد أن ذكر ما ذكر من جملة هذه الرسالة قال: قل هذه سبيلي، يأمره الله عز وجل أن يقول هذه سبيلي، والإشارة إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته، وما أنزل إليه أنزله الله إليه من الوحي بقسميه الكتاب والسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني ليست الدعوة إلى النفس أو إلى مال أو إلى مذهب أو إلى عنصرية، ولكن الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا تنبيه على الإخلاص، وأنه حينما يذكر الحق أو حينما يأمر بالمعروف أو يدعو فإنما يدعو إلى الله عز وجل. كثير من الناس وكثير من الدعاة يدعو للحق، لكنه لا يدعو للحق، لا يدعو إلى الحق لله عز وجل، إنما يدعو إلى الحق لنفسه ليكسب بذلك جاها أو مالا أو نحو ذلك. فهنا تنبيه على الإخلاص، أدعو إلى الله وحده لا شريك له، على بصيرة أي على علم وعلى نور وعلى هدى. فالدعوة إلى الله على بصيرة هي طريقته صلى الله عليه وسلم. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أن الدعاة إلى الله عز وجل هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباعه هم الدعاة إلى الله عز وجل، وأتباعه هم أهل البصيرة. أما من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتزم سنته فليس من الدعاة إلى الله وإن ادعى ذلك، وليس من أهل البصيرة وإن ادعى ذلك، علامة أنه من الدعاة إلى الله، وعلامة أنه من العلماء ومن أهل البصيرة أن يكون متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يأتي عملا إلا وهو يقتفي به خطى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا يميل عنه يمنة ولا يسرة، بل هو على الصراط المستقيم، صراط الله الذي يدعو إليه، الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله تنزيه لله عز وجل من المسبة، الشرك يعني من أقبح وصفه أو أعظم أبلغ وصف الشرك أنه مسبة لله عز وجل، فهو هنا ينزه الله عن المسبة عن الشرك. وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذا براءة من المشركين وإعلان للبعد عنهم ومجافاتهم، وأنه ليس منهم قلبا وقالبا، ليس منهم في الدار وليس منهم في العمل وليس منهم في المذهب، بل هو مجانب لهم ومتبرئ منهم. وهذه هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ثم أورد حديثا أو أورد حديثين، أولهما عن ابن عباس وهما منهج الدعوة. إذا قيل لنا ما هي الوسيلة في الدعوة، ما هو منهج الدعوة، أي نعم، فهذا هو منهج الدعوة، مثل هذه الآية الكريمة ومثل هذين الحديثين. الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب النصارى واليهود الذين ورثوا الكتاب، ورثوا التوراة والإنجيل، أنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل، وهي تتفق، كل كتب الله عز وجل تتفق ولا تختلف، فالتوراة والإنجيل والقرآن كلها متفقة على التوحيد، إلا أن القرآن هيمن عليها ونسخ ما فيها ونزل بأكمل ما في الكتب الإلهية وأوفاه. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني ليسوا يعني من أهل الوثنية، يعني من أهل الأصنام في الأصل، أو ليسوا يعني جهلة، لكنهم أهل كتاب. فما هي الدعوة؟ إذا كانت الدعوة يبدأ بالتوحيد مع أهل الكتاب، فلأن يبدأ بالتوحيد مع غيرهم من باب أولى. هذا هو المنهج: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني معهم علم، معهم حجج، معهم منطق، معهم كذا إلى آخره، لكن ما هو الذي نبدأ به معهم ومع غيرهم في دعوتنا إلى الله عز وجل؟ أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يعني ما هو أول ما تبدأ به مثلا الدعوة إلى النظر أو الجدل أو الشك كما يقال، أو التجرد من كل شيء، لا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. مع أنهم من أهل التوحيد لا بد أيضا أن تدعوهم إلى التوحيد، لأنهم أتاهم ما أتاهم من قبل تفريطهم بالتوحيد الذي هم عليه. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، مما يدل على أن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد وهي الإسلام، كما سيأتي في حديث سهل بن سعد الساعدي عن علي قال: أول ما فدعهم إلى الإسلام. فالإسلام والتوحيد والشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي نعم، كلها بمعنى واحد. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي التوحيد، والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكلاهما يعبر عنه بالإسلام وكلمة الإسلام. وهذا هو المبدأ الذي نبدأ به في دعوتنا، تحقيق شهادة لا إله إلا الله، دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يشهد لا إله إلا الله حقا، لا يشهد، يعني لا يدعي أنه يشهد لا إله إلا الله وهو يجهل شهادته، أو يشهد لا إله إلا الله وهو غير مستيقن بشهادته، لأن الجهل، لأن لا بد من العلم والعلم ضد الجهل، ولا بد من اليقين واليقين ضد الشك والتردد. فشهادة من غير علم، شهادة بغير علم ليست شهادة، مردودة. شهادة من غير يقين، شهادة مع الشك ومع التردد، أيضا لا تنفع، يعني ليست شهادة. الشهادة لا بد أن تكون عن جزم وعن يقين، ويكون صادقا في شهادة أن لا إله إلا الله غير كاذب، لأن الكاذب منافق، الكاذب منافق، يشهد أن لا إله إلا الله وهو صادق، ويكون بشهادته أن لا إله إلا الله يبتغي وجه الله، يعني مخلص. أما إذا كان لا يبتغي وجه الله لكنه يبتغي الرياء أمام الناس، يبتغي الأموال، يبتغي الجاه، يبتغي المنصب، يبتغي حسن الأحدوثة، فهذا يعني غير مخلص، ف فمقصده بالشهادة بالشهادة مقصده غير خالص لله عز وجل، هذا ينقض شهادته. إذا لا بد من العلم، ولا بد من اليقين، ولا بد من الصدق، ولا بد من الإخلاص. إذا كان قد شهد عن علم وعن يقين وشهد صادقا مخلصا لله عز وجل بشهادته، فيقتضيه هذا أن يقبل الحق ممن أتاه، يقبل الحق لا يرد الحق. إذا رد الحق ولم يقبله فهو مستكبر، ولا بد أن ينقاد، لأن الانقياد لمقتضى لا إله إلا الله، الانقياد للشريعة إذا دعي إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم انقاد وقبل ذلك. أما إذا أبى واستكبر وعاند فهذا يعني نقض لشهادته. ومع هذا لا بد أن يعادي من خالف هذه الشهادة، ويحب أهل هذه الشهادة، يحب كلمة التوحيد، ويحب أهل التوحيد، ويعادي أعداءهم، يوالي في الله، يحب في الله ويبغض في الله، يوالي أولياء الله ويعادي أعداءه. إذا لم يفعل ذلك، إذا والى أعداء الله فهو غير محقق لشهادة أن لا إله إلا الله، وإذا لم يحقق الشهادة لا ينفعه شيء. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني سلموا بهذا المبدأ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني الصلاة ما تنفع وهم لا يشهدون لا إله إلا الله، لا بد أن يحققوا هذه الشهادة ويعرفوا معناها ويستعدوا للعمل بما تقتضيه. فإذا سلموا بذلك فأعلمهم بما يجب عليهم من حقها، وهو أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائمهم. هنا يقول: فأعلمهم أن الله، يعني هذا الذي شهدت أنه لا إله إلا هو، قد افترض عليك 5 صلوات، وافترض عليك صدقة يعني من مالك إذا كنت غنيا تؤخذ منه وترد إلى الفقراء. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذه موعظة للداعية الذي يدعو إلى الله عز وجل ويبين فرائضه ألا أن يجتنب الظلم، وأن يتوقى يعني لا يأخذ كرائم الأموال ولا يأخذ أرداها، ولكن يأخذ الوسط، ويحاذر من أن يظلم، لأن المظلوم له دعوة ليس بينها وبين الله حجاب. يعني كما ورد في الآثار أن الله عز وجل يقول لدعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. والله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في حديث سهل بن سعد للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، اللهم صل وسلم على رسول الله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يعني بشارة الفتح ما شغلتهم عن محبة أن يظفروا بهذه المنزلة، وهي محبة الله ومحبة رسوله وأن يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم الراية له، لأن هذا فيه فضيلة وفيه شرف وفيه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن حمل هذه الراية بمحبته لله ورسوله ومحبة الله ورسوله له. فلما وهذا يدل على حرصهم على الخير، قال عمر: ما تطلعت يعني للإمارة يعني مثل ما تطلعت يومئذ أو ليلة إذ، أو كما قال رضي الله عنه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. يعني لما غدوا كلهم يطلبونها ما أعطوا إياها، أعطوا من لم يطلبها. هذا فيه الإيمان بالقدر، بقدر الله عز وجل، حيث أعطيها من لم يسألها ومنعها من سألها. فالأمر أي نعم قدر من الله عز وجل، قدره بحكمته سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير. قيل: هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه، أو في رواية: فأرسلوا إليه فأتي به صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه. أتي النبي صلى الله عليه وسلم به فبصق في عينيه ودعا له، يعني تفل في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذا من أعلام النبوة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مستقبل، يخبر عن الفتح، ويخبر عن علي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأن الله يفتح على يديه. ثم هو لما يعني بصق في عينيه ودعالة برأ كأن لم يكن به وجع، وهذا أيضا من أعلام النبوة، من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك. وهذا أيضا من أدب الدعوة، أنفذ على رسلك، يعني على مهل، لا تعجل ولا تطيش، وهذا أيضا من أدب الدعوة. كل هذا هو في الدعوة، في أدب الدعوة، وفي يعني حقيقة الدعوة، وإلى ما يدعو الداعي. أي نعم، يعني هذا هو المنهج. بعض الناس يستشكل ويضيق ويقول: كيف، ما هي الوسيلة، ما هي الطريقة، ما هو المنهج، نحن نحتاج إلى تأصيل. هذا هو الأصل في الدعوة، وهذا هو منهج الدعوة، مختصر وبسيط وسهل وشامل ووافي، ليس بعده مقال. اللهم صل وسلم على رسول الله. فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني تنزل قريبا من محلهم أو من نعم منزلهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. دعوة إلى الإسلام، ما تدعوهم تقول تنازلوا عن مالكم، ولا تنازلوا عن جاهكم، ولا أعطوني الإمارة، وإلا هذه ثورة أريد أن أستولي، أو نريد الحكم لنصلح بينكم. لا، إنما يدعوهم إلى الإسلام لمصلحتهم، ادعهم إلى الإسلام، والإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والعمل بذلك. لا يعبدون إلا الله ويتبعون في عبادتهم الله وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المرجع، هو المرجع عليه الصلاة والسلام في عبادة الله عز وجل. من لم يعبد الله على سنة رسول لا يقبل منه، لا يقبل منه تعبده، وإن كانت نيته صحيحة أو مخلص لله عز وجل، إذا ما كان على الطريقة، على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل منه. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام، يعني في الإسلام، فيه يعني في الإسلام. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حتى هذا فيه تنبيه، لا يكون مقصدك حمر النعم، لا يكون مقصدك الجباية الأموال، إنما مقصدك شيء واحد، أن يهدي الله على يديك هؤلاء المدعوين ولو واحدا، ولو رجلا واحدا، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا تحرير للمقصد وتحرير للنية وتحرير للقلب من رق غير غير ابتغاء وجه الله عز وجل، من رق غير الله عز وجل. نعم، فسر يدكم بمعنى يخوضون، يعني أي يتحدثون في هذه المنقبة. نعود إلى الحاشية نقرأ منها ما تيسر، فيتفضل القارئ، سأل الله التوفيق. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء عند إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني. الدعوة إلى الله هي الغاية، على بصيرة هي الوسيلة، يعني الغاية والوسيلة كلها أي نعم توقفي. البصيرة هي العلم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الوحي القرآن والسنة، هذا هو البصيرة، هذا هو البصيرة وهو الوسيلة. نعم، أدعو إلى الله على علم. نعم. أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله، يقول تعالى ذكره: وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قاله العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك. قل إنما. نعم، قاله العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد إيش فيه؟ وقد قال تعالى. نعم. قل إنما. صح. لا. نعم. قل إني أمرت. إيش عندك أنت؟ أي نعم. أي نعم. صح. وقد قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. نعم. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة والنهي عن الشرك به، ويجاهدون على ذلك. والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدا. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى، إذ ذاك قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه. فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد، فيأتون بما ينافيها، فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم، وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك. وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وهذا هو توحيد الربوبية. يعني يظنون أن معناها قاصر على اعتقاد انفراد الله عز وجل بالقدرة على الاختراع. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن ليس معنى لا إله إلا الله مقصور على إثبات القدرة لله عز وجل، وإنما معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لأن من انفرد بالقدرة على كل شيء هو المستحق لأن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، فتوحد العبادة نفسها وتوحد المعبود. أي نعم، ليس معنى لا إله إلا الله يعني قاصر على إثبات القدرة، فإثبات القدرة مسلم، يعني مسلم بين المشركين وبين أتباع وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الخلاف بينهم في إثبات أن الله رب العالمين وأن الله رب كل شيء وخالقه وأن الله على كل شيء قدير، هذا متفق عليه، لكن الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المخالفين من المشركين هو أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره معه. وهؤلاء أيضا إذا ادعوا أنهم من أهل لا إله إلا الله ليس على الحقيقة، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يدعون الله ويدعون غيره، فأصبحوا لا يقولونها. المقصود بلا إله إلا الله لا معبود ولا مدعو بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، فلم يدخلهم في الإسلام، كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله: فأنى تسحرون، وقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، إلى قوله: ومن يدبر الأمر. نعم، تأكدت؟ فيما بعد إذا تأكد من حيث. نعم، إلى قوله: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، وهذا التوحيد قد أقر به مشرك الأمم، وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الآية من توحيد الإلهية وإخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا التوحيد هو أصل الإسلام. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير، وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق. نكتفي بهذا. نعم، مش عندك أنت؟ أي نعم. إنما لا، وإليه مآب. طيب، بارك الرعد. 36. بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.